بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد. فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فانتهينا من شرح الرسالة عند الكلام على الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة الاستسقاء. قال رحمه الله: وفي كل ركعة سجدتان وركعة واحدة ويتشهد ويسلم. تهين هنا. قال: ثم يستقبل الناس بوجهه فيجلس جلسة، فإذا اطمأن الناس قام متوكئا على قوس أو عصا فخطب، ثم جلس ثم قام فخطب. عند بعض النسخ كلمة قام سقطت. هنا بيان الخطبة في صلاة الاستسقاء. الاستسقاء فيها خطبة، اختلف أهل العلم متى تكون هذه الخطبة على روايات، والإمام مالك له قولان. القول القديم أن الخطبة قبل الصلاة، يخطب ثم يصلي، هذا القول الذي كان عليه والذي عليه فقهاء أهل المدينة وكثير من التابعين، ثم رجع إلى قول آخر فصار يقول الإمام مالك رحمه الله أن صلاة الاستسقاء يصلي ثم يخطب كما ذكرها هنا، وهي رواية أيضا المدونة وغيرها. وذكر صفة الخطبة عنده كصفة خطبة يوم الجمعة، يعني إذا صلى اطمأن الناس، جلس على المنبر ثم قام فخطب، ثم جلس ثم قام فخطب ويدعو كما سيأتي. وهذا إلحاقا بصلاة أو بخطبة الجمعة، فإن في الجمعة يأتي الإمام فيجلس على المنبر بعد الأذان يقوم، لكن استسقاء ليس فيها أذان لا إقامة، فيقوم فيخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ثم يجلس، فألحقت هذه الخطبة بتلك. فذكروا قياسا أن فيها خطبتان أو خطبتين، وألحقوها بخطبة الجمعة، فقال يجلس ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطب. وهذا الذي عليه مذهب مالك رحمه الله، وهو القول الجديد. لكن قوله القديم أنه يصلي ركعتين، أنه يخطب ثم يصلي ركعتين، وهذا القول هو الصحيح. الصحيح في مسألة الاستسقاء أنه يخطب ثم يصلي، لحديث ابن عباس لما سأله أمير المدينة أرسل إليه قال يخبره عن صلاة الاستسقاء، قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فرق المنبر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا مبتذلا حتى رقى المنبر، فلم يخطب كخطبتكم هذه، ولم يزل في الدعاء والتضرع، ثم صلى نزل فصلى ركعتين كما يصلي في البيت. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فيما رواه أبو داود: خرج شكى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحط المطر فوعدهم يوما، فخرج حين بدا حاجب الشمس قد وضع المنبر، فرق المنبر فقال: يا أيها الناس إنكم شكوتم الجدوى الجدبة، وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخر الدعاء. قال ثم نزل فصلى ركعته، وهذا يدل على أن الخطبة قبل الصلاة. كذلك حديث عبد الله ابن زيد بن عاصم الأنصاري في صلاة الاستسقاء وفي صفة الاستسقاء أنه صلى ركعتين ثم دعا صلى ركعتين ثم دام، هذا هو الصحيح. جاءت بعض الروايات فيها ضعف كحديث عبد بن زيد، هذا جاء من رواية فيها ضعف وشذوذ. وجاء الحديث أبي هريرة أيضا بدأ بالصلاة قبل الخطبة وحديث ضعيف. وجاء أيضا في حديث أنس بن مالك وهو ضعيف كذلك، وانقلب على الراوي صلاة الجمعة بصلاة الاستسقاء. فالصواب أن الخطبة قبل الصلاة كما ذكرت، وهذا مذهب أو رواية عن الإمام أحمد وقول الليث بن سعد، وهو المروي عن كثير من فقهاء التابعين كأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهم، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أما أن يجلس على المنبر ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فالجلوس الأول لا يجوز ما يجوز عليه. قال رقى المنبر ولم يقل يجلس أبو بن عباس، وكذلك قالت عائشة، وقد وضع المنبر فرقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ولم يقل أنه جلس. ومن قال بالجلوس الأول إنما هو من باب الإلحاق بخطبة الجمعة، قال بعض أهل العلم ليس لهم إلا القياس، ولكن الحديث جاء في بيان صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقل أنه جلس في أول خطبته عليه الصلاة والسلام. الآن هل يخطب خطبة واحدة أو خطبتين؟ الإمام مالك والمالكية يرون أن الاستسقاء فيه خطبتان، والصواب أنها خطبة واحدة. الصواب أنها خطبة واحدة، وهو قول أبي يوسف، وهو قول أبي يوسف من الأحناف، وهو الأقرب. وكذلك هذا هو المشهور عن الإمام أحمد، وبه قال عبد الرحمن بن المهدي وغيره من أهل العلم. أما الاتكاء على القوس أو العصا فهذا سبق الكلام عليه في صلاة الجمعة أو فيما يتعلق بخطبة الجمعة، وأوضحنا الكلام ثم. قال فإذا فرغ استقبل القبلة فحول رداءه، يجعل ما على منكبه الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن، ولا يقلب ذلك. هنا في صلاة الاستسقاء يشرع عمل آخر، ألا وهو تحويل الرداء. فعندنا تحويل الرداء وصفة تحويل الرداء ومتى يحول الرداء وهل يستقبل أو لا. قال فإذا فرغ أي من خطبته، غالب ما تتضمنه الخطبة التذكير بالله جل وعلا وبالتوبة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى والخروج من الحكم ورد الحكم إلى أهلها والصدق مع الله والتوبة والإنابة وكثرة الدعاء. فإذا فرغ من ذلك استقبل الإمام القبلة، لما ينتهي من الدعاء يستقبل القبلة، لما يستقبل القبلة فإذا فرغ استقبل القبلة فحول رداءه، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين، صلى ركعتين واستسقى فحول الرداء حين استقبل القبلة. يعني إذا انتهى من الدعاء أو من الكلام في الخطبة استقبل القبلة وحول الرداء وشرع في الدعاء، شرع ثم في الدعاء. إذا فإذا فرغ استقبل القبلة، أي فرغ مما يتعلق بالكلام في الخطبة وما يريد أن يقوله، هنا يستقبل فحول الرداء، يعني التحويل يكون عندما يريد الدعاء. وهذه رواية جاءت واضحة وصريحة في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فحول الرداء، يجعل ما على منكبه الأيمن على الأيسر وما على المنكب الأيسر على الأيمن، قال ولا يقلب ذلك. وهذه الصفة جاءت في أثر معلق عند البخاري، ذكره من طريق المسعودي وبسنده، بعضهم يقول معلق وبعضهم قال موصول، لكن رواه ابن ماجه ووصله، وهو حديث صحيح، وهو حديث ماذا صحيح، جاء من حديث عبد الله بن زيد في عند ابن ماجه وعند ابن خزيمة وعند الإمام الطحاوي وغيرهم رحمة الله تعالى على الجميع. كيف يحول؟ قال ولا يقلب، لأن في بعض الروايات وحول الرداء، وفي بعض الروايات قلب الرداء، وبهذا روى البخاري بالتحويل وبالقلب، والتحويل أعم من القلب، لأن القلب يجعل الظاهر باطنا والباطن ظاهرا، أما التحويل فإذا قلب باطنا لظاهر فيسمى تحويلا، وإذا جعل يمين شمال وجعل الشمال يمين يسمى تحويلا. فالتحويل أهم من القلب. هنا قال يحول ولا يقيل. كيف يحول؟ جاء عند الطحاوي في رواية، بل عند أبي داود أيضا، أنه صلى الله عليه وسلم كانت عليه عباءة سوداء، فأراد أن يجعل أسفلها أعلاها وأعلاها أسفلها، فثقلت عليه، فحول اليمين إلى اليسار واليسار إلى اليمين. ولهذا قال الطحاوي، وهو اختاره بعض أهل العلم، أن الإمام بالاستسقاء السنة أن يقلب، يجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى إذا استقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى، لكن لما عجز وثقلت عليه الأباء حول اليمين اليسار واليسار اليمين. والسنة في تعريفها عند أهل الحديث ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو هم. إذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ترك أو لسبب، هذه سنة من سننه عليه الصلاة والسلام. فإذا أمكن أن يجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى، قال هذا الذي يفعل، وهذا اختاره الطحاوي رحمه الله وغيره. لكن جمهور أهل العلم على أنه يجعل اليمين شمال والشمال على اليمين. قال يجعل ما على منكبه الأيمن على الأيسر وما على منكبه الأيسر على الأيمن، يعني هذا مثلا كهذا البداء ينزعه فيقلبه اليمين يجعل يسار ويسار يجعل ما على اليمين. فها هنا كيف يقول؟ لا شك أنه سيقلب فيصير الظاهر باطن والباطن ظاهر، يعني ينزعه ويقلبه، يلبسه مقلوبا، يلبسه مقلوبا. ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة تفاؤلا بانقلاب الحال من الجذب والجفاف إلى الغيث والمطر. وجاء في الحديث أنه قلبه ليتقلب الحال، لكن الحديث مرسل ولا يصح مسندا. وليفعل الناس مثله وهو قائم وهم قعود، وهو قول جمهور العلماء، وبه قال مالك في المدونة أن التقليب والتحويل يكون من الإمام والمأموم. وقال ابن عبد الحكم المصري من أئمة المالكية بل يقلب الإمام فقط أو يحول الإمام فقط، قال يحول الإمام فقط. والصواب قوله، الصواب أن الإمام هو الذي يحول، وأما الناس فلم ينقى في الحديث أنهم حولوا، لأن راوي الحديث قال فحول إداء فجعل مع اليمين اليسار مع اليسار اليمين، ولم يقل أن الناس حولوا أرديته. هذا الذي جاء في غالب الطرق. نعم جاءت رواية عند الإمام أحمد في مسنده قال فحول الإمام وحول الناس معه، ولكن هي زيادة شاذة على الصحيح، لأن الراوي قال فيها جمع من الثقات ممن لم ينقل هذه الصفة. فالأصل والأقرب أن التحويل مقصور على ماذا؟ على الإمام. التحويل مقصور على الإمام، فيحول الإمام فقط. وبهذا قال ابن عبد الحكم مصر من المالكية، أو اختيار سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وسفيان الثوري والليث بن سعد ومحمد بن الحسن وأبو يوسف من الأحناف، وهو الأقرب وفي قوة الدليل والله أعلم. قال ثم يدعو كذلك، يعني عندما يحول الرداء يدعو الله سبحانه وتعالى بما تيسر، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا كما ثبت في الصحيح، أو اللهم اسقنا ثلاثا كما ثبت في الصحيح، أو اللهم اسق بلدك وبهائمك وأحيي بلدك الميت. وهذا رواه أبو داود، وإن كان مرسلا لكن له طرق عند مالك الموطأ وغيره يحسن بها الطريق. أو اللهم اسقنا غيثا مغيثا مليئا مليئا طبقا جللا عاجلا غير آجل، كما جاء أيضا في عند أصحاب السنن وهو حديث صحيح بمجموع طرقه أيضا. أو كذلك يقول اللهم الآكام والضراب وبطون الأودية ونحو هذا، كل هذا ثابت في الأدعية فيدعو بها. ثم ينصرف وينصرفون، ثم ينصرف وماذا وينصرفون. قال ولا يكبر فيها ولا في الكسوف غير تكبيرة الإحرام والخفض والرفع ولا أذان فيها ولا إقامة. أما لا أذان ولا إقامة فهذا محل إجماع واتفاق. أما لا يكبر أي التكبيرات الزائدة، لأن بعض أهل العلم قاس التكبير صلاة الخسوف والكسوف بصلاة العيد فذكر أنها فيها التكبيرات الزائدة، وبعض أهل العلم قال أن صلاة الاستسقاء فيها تكبيرات زائدة كصلاة العيد، وهو اختيار الشافعية لحديث ابن عباس الذي ذكرناه سابقا جاء في بعض طرقه ثم جاء في لفظه ثم صلى صلاة ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد، فقالوا هي نفس الصفة. الحديث صحيح كما يصلي في العيد، لكن المراد ركعتين وتشبيه الهيئة بالهيئة لا تفصيل بالتفصيل. أما الرواية التي جاءت عند الحاكم الدارقطني كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسة فهذه ضعفها أهل العلم، ويكاد يكون أهل الحديث متفقون على تضعيف هذه الرواية. هذا في الحاصل أو في الجملة ما يتعلق بصلاة الاستسقاء، والله تعالى أعلم. طيب، قال باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه. هذا باب ما يتعلق بإحكام الجنائز، أي بإحكام الميت وما يتعلق به، وهذا يتضمن جملة من الأبواب. أحكام تتعلق بالمريض لما يكون في حال الاحتضار، المريض لما يمرض مرض الموت، وأحكام تتعلق به إذا بدأ الاحتضار، وأحكام تتعلق بمن يحضر الميت وهو يحتضر، وأحكام تتعلق به أي بالميت إذا فارقته الحياة، فارق الحياة بعد الاحتضار يموت، ففيه أحكام تتعلق به، وأحكام تتعلق بأهل الميت بعد موت ميته وماذا يفعلون، وأحكام تتعلق بعد ذلك بتجهيز الميت بدءا بقضاء دينه وإنفاذ وصيته ثم تجهيزه بتبصيره ما يتعلق بالمحكام، ثم تكفينه ما يتعلق بذلك المحكام، ثم الإسراع به الصلاة عليه ما يتعلق بذلك المحكام، ثم يعني أحكام الصلاة، ثم حمله إلى المقبرة لدفنه ما يتعلق بأحكام تشييع الجنائز الجنازة، ثم الدفن وما يتعلق به من التوابع أحكام دفن الميت. هذه في الجملة الأحكام التي يمكن أو التي يتضمنها هذا الباب. نعم. قال المؤلف ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر، هذا يتعلق بماذا؟ أحكام الاحتضار، يعني لم يشر إلى ما يتعلق بأحكام المريض. المريض إذا أدركه مرض شد عليه وخشي مرض الموت ينبغي أن يكون حسن الظن بالله جل وعلا كما قال صلى الله عليه وسلم، وأن يكون خائفا وراجيا يخاف الله ويرجوه. قال عليه الصلاة والسلام لم تجتمع في شخص في مثل هذا الموضع إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف، وأن يكون حسن بالظن بالله سبحانه وتعالى، وأن لا يتمنى الموت ولو اشتد المرض، لقول عيسى الصلاة لا يتمنين أحدكم الموت، فإما يكون محسنا فلعله أن يزداد إحسانا، أو أن يكون مسيئا فلعله أن يستأتب، أي يعني يتدارك الخطأ ويتوب الله سبحانه وتعالى، فلا يتمنى الموت هذا غير جائز، وأن يبادر إلى الوصية مما يتعلق بديون أو بشيء يوصي به من المال أو بترك وصية لتجهيزه على السنة لما انتشر بين الناس من اتباع البدع والمحدثات. هذا ما يتعلق بالمريض، فإذا اشتد به مرض حضره الاحتضار ذكر هنا، ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر، أي أن يحول إلى القبلة، إذا احتضر حول إلى ماذا؟ إلى القبلة. في الحقيقة تحويل المحتضر إلى القبلة لم يجد في ذلك شيء في السنة صراحة وبالتحديد في قضية المحتضر أن يحول إلى القبلة، وإنما هي عموم النصوص، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أخذ أحدكم مضجعه فليأنم على جنبه الأيمن وليضع يده تحت خده الأيمن ويقول: اللهم إني وضعت إليك وجهي إليك وجهت وجهي إليك وجهت ظهري إليك وأطعمي إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، أمته بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فإنه إن مات في ليلة مات على الفطرة، مات على الفطرة، ففيه حسن الاضطجاع وعلى أحسن حال، والنوم يقارب الموت. فإذا كان إذا أخذ مضجعه أخذ على هذه الحال وهذه الحال الحسنة، فكذلك إذا رأى نفسه قد أدركه الاحتضار فليحتر أحسن الجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الطبراني: خير المجالس ما استقبل به القبلة وأحسن المجالس، وفي رواية: سيد المجالس ما استقبل به القبلة، سيد المجالس ما استقبل له به القبلة. وكم يعني في نفسي كم أتمنى وأرجو أن يكون التدريس وأنا متجه إلى القبلة وليس مخالف للقبلة، لكن ما كل ما يدركه المرء ما كل ما يريده المرء يدركه. في المدينة في الحرم تجدهم كلهم متجهين للقبلة، وهذا أفضل في الاتجاه. لهذا ينبغي إذا جلس المسلم مجلسا أن يجتهد ما استطاع أن يتجه إلى القبلة، لقوله عليه الصلاة والسلام: سيد المجالس وخير المجالس وأفضل المجالس ما استقبل به القبلة. وفي بعض الأحاديث في كلام القبلة: هي قبلة المسلم حيا وميتا، حيا وميتا. ولكن الحديث حيا وميتا المقصود به عند دفنه، فإنه عند دفنه يوضع وهو مستقبل القبلة، رأسه على يمين القبلة والرجلان على يسارها. ولا يعني ذلك أنه إذا احتضر وحضرته الموت وصار في السكرات وفي الاحتضار أنه يحول إلى القبلة، لا يوجد ما يدل على ذلك صراحة، وإنما هي عموم النصوص. فقول المؤلف هنا رحمه الله: ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر، ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر، يعني أخذا من عموم الأدلة. طيب نواصل بعد الحديث. فقلت إذن يمكن يستدل لهذا بعموم الأدلة، وإلا فلا يوجد ما يدل صراحة على ذلك. ولهذا كره سعيد بن المسيب أن يستقبل بالمحتضر القبلة، وقال أليس الميت امرأ مسلما، يعني ما دام مسلم فلا يلزم أن يستقبل به القبلة. وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح إلى زرعة بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه، أي الذي مات فيه، وعنده في مرض شديد يعني، وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد فقهاء المدينة، فغشي على سعيد أي أصابه إغمى، فأمر أبو سلمة أن يحول سريره إلى القبلة أي فراشه إلى الكعبة، فأفاق أي سعيد بن المسيب فقال حولتم فراشي؟ فقالوا نعم. قال فنظر إلى أبي سلمة فقال أراه بعلمك، أراه أي أظن بعلمك أي أنت الذي أشر، فقال نعم أنا أمرته. فأمر سعيد أن يعاد فراشه كما كان. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فإذا الاستحباب قد يؤخذ من عموم الأدلة التي ذكرت، لكن إنزال الأدلة العامة على مسألة خاصة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كم وكم ممن احتضر وقد حضره عليه الصلاة والسلام ولم ينقل أنه استقبل به القبلة، فذكر الاستحباب محل نظر، والله تعالى أعلم. وإنما يقال لا يوجد دليل بالتفصيل أو بالتحديد في قضية الاستقبال، وإنما هو استدلال بنصوص عامة ولا يقوى على ذلك. لكن إذا كان المحتضر فراشه إلى القبلة فلا نقول نحوله، يبقى إلى القبلة. وإذا كان المحتضر إلى غير القبلة لا نتكلف في تحويله إلى ماذا؟ إلى القبلة. وإن كان إلى غير قبلة فحوله بعضهم فلا يلزم أن يعني يعاتب أو يخاصم في ذلك، ولربما يبين له أنه لا يوجد دليل على هذا الاستحباب، والله أعلم. قال وإغماضه إذا قضى. إذن ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر، هذا أحكام الاحتضار، لكن إغماضه إذا قضى هذا أحكام من؟ أحكام من حضر المحتضر، المحتضر عندما يموت. إذا حضرت إنسانا يحتضر ومات فإنه مما يترتب عليك من الأحكام أن يباشر أحد الحاضرين إلى إغماض عينيه، إلى ماذا؟ إلى إغماضه، وإغماضه إذا قضى. وهذا لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، شق بصره فتح وصار موجها إلى السماء، وقد شق بصره قالت فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إن الروح إذا قبض خرج تبعه البصر. فهم رأوه شقا بصرا لكن ما تفطنوا إلى نمات، فأغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله علموا أنه مات، فوقع منهم شيء من الصوت أو كذا، فقال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. وهذا من الأدعية التي يدعى بها للميت عند موته وأمام أهله، مما فيه نوع مؤازرة ووقوف معهم وتعزية لهم. والحديث رواه مسلم والإمام أحمد والبيهقي. قال ويلقن لا إله إلا الله عند الموت، هذا في أحكام ماذا؟ أحكام الاحتضار، لما يحتضر لم يمت بعد. المؤلف لم يرتب هنا الجمل فنمشي على ترتيبه، فذكر الأول استقبال هذا عند الاحتضار، ثم ذكر إغماض العين هذا إذا مات، ثم قال ذكر التلقين لا إله إلا الله هذا متى؟ هذا إذا ما عند الاحتضار، عندما يكون يحتضر. وهذا الحديث الذي رواه مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وزاد ابن حبان في روايته: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. من قال آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، يعني وإن عذب. وهذه الزيادة للإمام ابن حبان في صحيحه رحمه الله تعالى، وهي زيادة صحيحة، وينبغي أن يذكر له أن يقول لا إله إلا الله. فقد جاء في الأثر عن بعض السلف أنه دخل على محتضر يحتضر وهو في الموت والناس أمامه ساكتين، أو لربما أحدهم يكرر لا إله إلا الله فقال هو في هذه الحالة وأنتم ساكتون لقنوه لا إله إلا الله، فصار يقول له قل لا إله إلا الله. قال بعضهم إذا قلت لو قل لا إله إلا الله فكأنك تقول أنت ميت ومقبل على الموت.